أو موتا مجهزا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فما من شيء ينتظر أشر منه، وما من شيء يتوقع أضر على المؤمن منه. فجدير بالمؤمن الذي يظن أنه يعيش في زمن الدجال أن يتهيأ له تهيئا ما تهيأ له أحد من قبل، وأن يتحضر له تحضرا ما سبق له أن تحضر له من قبل، وأن يجهز نفسه بكل الموازين وبكل المقاييس ومن كل الجهات التي يمكنها بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنجيه منها. ولا نقول إنه ينبغي أن يجتهد العبد فيسعى إلى تحضير نفسه بما يتحضر له كثير من الناس، أو أن يأتي له بطعام وشراب يدخره في بيته، أو أن يتحضر بأن يجمع الرجال حول بيته فإذا أتى الدجال قاتلوه وردوه عنه. لا يتحضر المؤمن للفتنة التي قضى الله تعالى أن تكون مهلكة إلا بما علم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك فهي سنة ربانية كما سيأتي بيانها مفصلة إن شاء الله تعالى. من هو ذاك الرجل؟ يجدر أن نبين أمرا، وهذا الأمر ولو كنا نقوله من باب غلبة الظن وليس من باب اليقين فلا نجزم ونقطع بشيء ما قطع به محمد عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، إلا أنه أمر يغلب على ظننا ونراه بإذن الله سبحانه وتعالى حقا، ألا وهو أن الدجال كان حيا زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام يوما لما سئل عنه قال: فإنه من يومكم هذا قد أكل الطعام ومشى في الأسواق. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه كان في ذلك اليوم الذي تكلم فيه عليه الصلاة والسلام كان الدجال يومها حيا، وكان قد أكل الطعام ومشى في الأسواق. وهذا يعني أنه إنسان قد لا تدركه إذا رأيته، وقد لا تعرفه إذا لقيته، وقد لا تميزه من بين الناس فتقول هذا هو، لأنه أكل الطعام ومشى في الأسواق، أي أنه اختلط في الناس وأصبح منهم وفيهم. والذي يغلب على ظننا في تعيين ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الدجال أو أبوي الدجال، قال: يمكث أبوات الدجال 30 عاما لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام أضر ما يكون وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال أبو بكر: فسمعنا بغلام ولد لأبوين يهوديين في المدينة، فخرجت أنا والزبير بن العوام رضي الله عنهما إلى بيت ذلك الأبوين، إلى بيت الرجل وامرأته. قال: فدخلنا عليهما فوجدناهما على الصفة التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لهما: هل لكما من ولد؟ قالا: مكثنا 30 سنة لا يولد لنا، ثم ولد لنا غلام أضر ما يكون وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندي الأبوين فإذا بولد قد ناهز الحلم، ينام تحت ظل في قطيفة وقد خبأ رأسه. قال أبو بكر: فسمعنا له همهمة، وكنت أتكلم مع الزبير فإذا به يكشف عن رأسه ويقول: ما قلتما؟ فقلنا له: أو سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذا الولد اسمه صافي ابن صياد، أو يقال له صافي ابن صائد، وكان أبوه يعمل صيادا، وقيل إنه سمي بعد إسلامه أو ادعائه للإسلام سمي بعبد الله، أو أن أبواه سمياه عبد الله إخفاء لأمره وتلبيسا على المؤمنين في شأنه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم به بما حدث بذلك أبو ذر رضي الله عنه، قال: لئن أحلف 10 مرات أن ابن صائد هو الدجال خير لي من أن أحلف 1 واحدة أنه ليس هو. وهذا يعني أن نسبة الترجيح عند أبي ذر بكون ابن صائد هو الدجال هي نسبة 10 من 1. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن أذهب إلى أبويه فأسأل أمه عن المدة التي حملت به، فذهبت فسألتها فقالت: حملت به 12 شهرا. فعدت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: عد واسألها كيف كان حاله لما نزل من بطنك. فعدت فسألتها فقالت: لما نزل من بطني صاح صياح ولد ابن شهر أو ابن شهرين، بمعنى أنه كان يكبر في بطنها كما كان يكبر الولد خارج بطن أمه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن ابن صائد قد نام تحت شجرة، فخرج إليه في أول مرة وحده، فاقترب منه. وينبغي الإشارة هنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك المؤمنين وصفوف المؤمنين ومسجده عليه صلوات الله وسلامه ويقطع ما قطع من منافع المسلمين ومن عبادته وتعبده وذكره لربه جل وعلا، ثم ينفق ساعة أو أكثر في مثل هذه الرحلة التي جاء بها يبحث ويتحرى عن ابن صائد، إلا لأنه غلب على ظنه أنه الدجال، أو أنه على أقل تقدير رأى فيه كل العلامات التي يمكن أن تشير إلى أنه هو الدجال. قال: فاقترب منه وأراد أن يسمع منه كلاما يظهر يقينا أنه الدجال أم لا، فسمع له همهمة، فاقترب ويريد أن يسمع منه فإذا بأمه ترى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لولدها: يا صافي، هذا أبو القاسم قد جاء، تريد تنبيهه. فقام من مكانه فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلها الله، لو تركته لبين، أي لبان لي من أمره من هو. ثم وجده يوما مع الغلمان فاقترب منه فقال له: يا غلام، ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: قد لبس عليك. قال: وأرى عرشا على الماء. قال: هذا عرش إبليس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له الغلام: أتشهد أنت أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسوله، فإني قد خبأت لك خبيئة. قال: نعم، الدخ. وهذا يقوله غلام في سن 12 سنة، لا هو كبير ولا ناضج ولا رجل ولا شيء من ذلك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. ثم خرج مرة، وفي رواية إنه خرج مرتين وثلاث مرات، وفي آخر مرة كان معه أبو بكر وعمر، حتى اقترب منه وهو نائم تحت شجرة يريد أن يسمع همهمته، فاقترب منه فإذا بأمه أيضا ترى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فتقول له: يا عبد الله، يا صافي، هذا محمد قد جاء. فينتبه من منامه ويقوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلها الله، لو تركته لبين. فلقيه يوما أيضا مع الغلمان، فقال له ما قال له في المرة الأولى، ثم لما قال له: خبأت لك خبيئة، قال: الدخ. قال له: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، أي أن هذا هو قدرك، أنك تأتي بالحق مجتزئا. والخبيئة التي خبأها له النبي صلى الله عليه وسلم سورة الدخان، لما فيها من ذكره وذكر فتنته والتحذير منها آخر الزمان، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فسورة الدخان يحذر ربنا سبحانه وتعالى فيها من الدجال بصورة يراها كل من عرف صيغة كلام الله عز وجل وبيانه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه. فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، شر وننتهي منه. فقال عليه الصلاة والسلام له: إن يكن فلست صاحبه، وإنما صاحبه عيسى بن مريم، أي أنه إذا كان هو الدجال فلست أنت من سيقتله، فإن الذي سيقتله عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وفي رواية: فإنا نهينا أن نقتل أهل الذمة. فتركه صلى الله عليه وسلم وانصرف. عاش هذا الرجل بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم زمانا، وصلى في صفوفهم، وأكل وشرب معهم، وصام وحج وجاهد وزكى معهم، وكان يذهب ويأتي معهم ويتكلم معهم ويجالسهم في مجالسهم الخاصة والعامة، حتى أنه شيع بين المؤمنين أن هذا الرجل هو الدجال، لكنه يعيش بين أظهرنا ولا خير لنا في قتله، إذ لم تأتنا منه فتنة ظاهرة، وأننا لن نسلط عليه فيما إذا قتلناه. فخرج يوما من المدينة حاجا أو معتمرا، وكان معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فنزلوا تحت شجر يستريحون تحته. فأتى ابن صائد وأتى بمتاعه ليجلس بقربي، فقلت له: خذ متاعك إلى تلك الشجرة. قال: والله ما أريد إلا أني أكره أن يجلس بقربي. قال: ففعلت. فرفعت لنا غنم، فقام ابن صائد فأتى لي بعس يعني بإناء صغير فيه لبن، فقال لي: اشرب يا أبا سعيد. قلت: إن الجو حار وإن اللبن حار ولا حاجة لي به. قال: ما أريد إلا أني أكره أن أشرب من يديه. فجلس بقربي وقال: أبا سعيد، إني أكاد أن أعلق حبلا فأربطه حول عنقي فأختنق. ألستم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معشر الأنصار أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال كافر وأنا مؤمن؟ قال: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي في المدينة؟ قال: أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ وهأنا كنت أعيش في المدينة ومقبل على مكة. قال أبو سعيد: قال: فكدت أن أعذره. والمؤمن غر كريم، إذا ما غروه بالله اغتر. قال: فكدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني أعلم من هو، وأعلم اسمه واسم أبيه وأمه وأين هو الآن. فقال أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم. فتركه وانصرف. وقيل له يوما: أولو عرض عليك أنك هو أكنت ترضى بذلك؟ قال: لو عرض علي لما كرهت. وهذا يقوله في إسلامه. ولقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما، وعبد الله بن عمر كان يحلف الحلف الذي يحلفه أبو ذر، كان يقول: لئن أحلف 10 مرات أن ابن صائد هو الدجال خير لي من أن أحلف مرة أنه ليس هو. فلقيه يوما في أحد سكك المدينة ومعه يهودي يمشي بقربه، وإذا بعينه الأخرى له عين ولد بها أعور منذ ولادته، وعينه الأخرى كانت سليمة. فوجد عينه السليمة قد طفيت، يعني انطفأ نورها وأصبحت بارزة كأنها عنبة. فقال له: ما الذي حدث لعينك؟ فوضع يده على عينه وكأنه لا يعرف، فقال: لا أدري والرحمن، يقسم بالله تعالى أنه لا يدري. فقال له ابن عمر: كذبت في عين في رأسك ولا تدري؟ قال: فنخر 3 نخرات ثم انتفخ حتى ملأ السكة. وزعم اليهودي الذي بقربه أنه كانت بيدي عصا كسرتها على رأسه، ولا أذكر أني فعلت ذلك. قال: فلما وجدته رعبت منه، فذهبت فدخلت إلى بيت حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي أخت ابن عمر، فحكى لها الذي جرى. فقالت له: هداك الله يا أخي، أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يخرج على غضبة يغضبها؟ فجماع أحاديث أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وجماع سلوك نبينا صلى الله عليه وسلم مع ذاك الرجل تشير إشارة واضحة جدا أن ذاك الرجل هو الدجال الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع عدة. لكن السؤال: لماذا نتعب أنفسنا في إثبات أنه كان حيا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دامت فتنته هي، أي أنه سيخرج في آخر الزمان على الصفة التي أخبرنا عنها ربنا جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ فما الذي ينفعنا في إثبات أنه كان حياً منذ 14 قرناً أو لا؟ الذي ينفعنا أن معرفتنا بوجوده حياً بين أظهر المسلمين طوال 14 قرناً يفسر كثيراً من الأمور والأحداث التي جرت والتي لا يمكن أن تفهم إلا بوجود الدجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ربما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الدجال محض إهلاك وفتنة للناس، لكن المؤمن ينبغي أن يقرأ ظهور الدجال في هذه الأمة قراءة من منظور آخر، وهو منظور أنه ما كان الله تبارك وتعالى ليختار ظهور الدجال في طائفة من هذه الأمة وهم مؤمنو آخر الزمان، وهي أشد فتنة وأضر فتنة على وجه الأرض، إلا لعلم الله عز وجل أن هذه الطائفة هي الطائفة المثلى بعد أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فظهور الدجال في طائفة من المؤمنين دليل على أنهم خير المؤمنين، لأن الله ما كان ليهلك شأفة المؤمنين وأن يذهبهم جميعا وأن يدخلهم واحدا تلو الآخر في الفتنة. ما أظهر الله الدجال في آخر الزمان إلا لأنه عاد المؤمنون كما كانوا في أوله، إلا لأنه عاد المؤمنون على خلافة على منهاج النبوة، وعادوا يتتبعون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أصحابه يتتبعون أثره. فاختيار الله عز وجل لهذه الطائفة المباركة آخر الزمان هو دليل على رفعتهم وعلو منزلتهم وقدرهم العلي السامي عند الله سبحانه وتعالى. وهذه قراءة ينبغي أن نقرأها في ظهور الدجال في ذاك الزمان، لا سيما وأنه يسبق ظهوره تمحيص وغربلة وبيان للناس يظهر فيها أو تظهر فيها وجوه كثيرة كانت قد لبس على الناس بها وعمي على الناس أمرها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسبق الدجال سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فينبغي أن يكون قبل زمن الدجال زمن رويبضات، ويكون زعيم القوم أرذلهم، ويشار إلى أحقر الناس وأسفلهم على أنه سيد وذو مقام عال رفيع. هذا الزمن زمن تمحيص وزمن بيان الفسطاط من الفسطاط، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم حدث عن فتنة تكون في آخر الزمان، فتنة تسمى بالدهيماء، ووصفها بهذا الوصف لشدة سوادها، وكلما اشتد سواد الفتنة كلما عمي على الناس أمرها وما يعرفها إلا الذي خبرها قبل إتيانها. فتنة الدهيماء ماذا فيها؟ فتنة الدهيماء تدع الحليم حيرانا، فتنة الدهيماء يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتنة الدهيماء فتنة تجعل الناس على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فتبين الوجوه التي كانت قد خفيت خلف أقنعة، وتظهر الأجساد التي كانت قد خفيت تحت ألبسة، فكل ذئب كان يلبس لباس الحمل سيخلع يوما ما لباس الحمل ليبين الذئب تحته، وكل من كان يلبس على الناس ويدجل عليهم أنه وأنه وأنه يوما ما سيظهر للناس أمره وسيبين للناس شأنه، حينئذ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قول الحق والعمل به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.